أمرهم ما يصفي أنه المطاف الموجودون في الوزارات مسلمين، ولكنهم لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، بل أغلبهم لا يصلي في الكلية، وبعضهم يصلي يوم الجمعة فقط. وأنا رأيت هذا الشيء أنا ولمسته وبحثت فيه، وهم بحاجة إلى التعريف الكامل للإسلام. إلا أن يستلم جديدا لكم أو عمل مكتبات صغيرة تحتوي على الكتب التي تعرف الإسلام المتعددة اللغات، وكل وزارة يصل إليها مرشد أو كتب حسب الجنسيات الموجودة لديه. هذا رأي من جهة، والسؤال من جهة أخرى بصفة أدعو إلى الله لا أستطيع أن أبين لهم باللغة العربية، وذلك لاختلاف اللغة اللهجة أو اللغة. هل علي اسم إذا تركتم في التكليف حيث أنني التقيت الله ما استطعت؟ الواجب عليك أن تفعل ما تستطيع وتستعين بخالق الذي يسوون اللغة. إذا ما أخذوا أن يسوون اللغة حتى تحصل الدعوة من الجميع بالتعاون. إذا كذلك هم أنفاس من عندهم هؤلاء لا يصلون، هذا لا بد عن ما أشار الله في جهته، لا بد من التأمين، لأن هؤلاء كثيرون فلا بد من التأمين إن شاء الله حتى يوجهوا إلى الخير، حتى يوصفوا إلى الخير، حتى تهتم بها لهم جهات محلية فيوجههم ويوجههم إلى الخير ويعلمهم. ولدينا دعاة ملتزم بهذا الشيء في حياته الموجودة هنا في أوقاتهم وفي كل مكان، هذا مما يهم ويجب العناية. كل طائفة تدعى بإجتهادها، نسأل الله المعين على ذلك أن يوفق المسلمين لقيام واجبهم. وهذا ليس خاصا بالوطن، كل من كان عنده مصيرة وعنده قدرة يبذل ما يستطيع في هذا السبيل.